يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، شيخنا عبد الرحمن بن عوف حفظكم الله، أطلب من فضيلتكم التكرم علينا بما ترضونه من أسماء المدارس بمالي أو بلاد أزواد أو بلاد تمبكتو التي تنصحوننا بالالتحاق بها لتعلم اللغة والفقه، ومن ترضونه من علماء هذه البلاد ممن تثقون بهم فيما نقصد له، وجزاكم الله خيرا. ابنكم محمد بن محمد الخنشاوي الطنطاني المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. المدارس، أنا بعيد العهد بالمدارس والعلماء بهذه البلاد إلا بالسماع أخيرا، لكن لا شك أنه توجد مدارس كيف ما كان، إلا أني لا أستطيع أو لا خبرة لي حتى من جهة السماع بمدارس أنصح أن يلتحق بها، وكذلك أهل العلم. لكني أعرف أنه من جهة العلماء قد يجد يواصل البحث والسؤال، قد يجد من العلماء هنالك من تطمئن إليه نفسه أو من هو أهل أن يرحل إليه، لا سيما في بلاد الشنقيط، فقد يجد هناك بقايا أو يجد هناك بعض العلماء ممن لا أعرف معرفة، ما الذين كنت أعرفهم من العلماء توفوا، لكن غيرهم ممن كانوا أقرانا لهم في السن وفي العلم قد يوجدون، لكني لا أعرف ولا خبرة لي بهم، فليواصل البحث والسؤال عن العلماء والمدارس في تلك البلاد. هذا ما عندي من الجواب. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا.